اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الان بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت ارضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الان بمبلغ قدره 5000 ريال. هل ازكي المبلغ الاصلي لمدة 8 سنوات او المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة 7 أو 8 سنوات؟ إذا كانت الأرض أردتها للبيع، يعني نيتك البيع، تزكيها كل سنة بما تساوي، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، تساوي 1000 أو 2000 أو 3000 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجانسها وتتابعها. كل سنة لها حسابها ولها قدرها، والسنة الأخيرة تزكي 5 سنوات، أما أن تزكي 5 عن جميع السنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها. ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت أشتريتها ما عندك من يبيع، متردد هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم، فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أن تشتريها للبيع في بيعها والتجارة فيها، فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض، رخيصة أو غالية.